أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله جل وعلا حول أواخر سورة البقرة، انطلاقا من قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من بعد ذلك التقديم للخاتمة، تقديم للخاتمة، وهو قوله جل وعلا مما سبق بيانه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. تحدثنا عما يسر الله الحديث به من مقاصد لهذه المقدمة للخاتمة، لأن الكل هو خاتمة لسورة البقرة، خواتيم البقرة. فقدم الله للختم أو مهاد للختم بإرجاع الملك والمالكية لله وحده، أي له جل وعلا. فالقارئ للقرآن المتدبر لآياته إذ يقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله على كل شيء قدير: بسم الله الرحمن الرحيم، يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة، يوقن ويقع بروعه وبنفسه أن الأمر كله لله، فلا يبقى بين يديه إلا التسليم، إلا التسليم المطلق لرب الكون. ولذلك ناسب أن يأتي قوله بعد سبحانه وتعالى آمنا، لأن الإنسان الذي عرف الله جل وعلا وشاهد من قدرته ما شاهد من خلال آياته، وطالع وسوسة النفس وما يقع بها من أحوال، وكيف أن الله يقلب القلوب كيف يشاء وكما يشاء سبحانه وتعالى، إذا شاهد العبد هذا لا يملك إلا أن يكون من المؤمنين. ولذلك قال الحق جل وعلا: آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمن ذكرت مرتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن. وجاء تفصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. الإيمان في حقيقته إذعان وتسليم، وقد تجلت الآن القدرة والعظمة والسطوة، الجبروت والملكوت لله الواحد القهار، لله ما في السماوات وما في الأرض. فالذي طالع هذا على ما بينا قبله لا يملك إلا أن يخر لله راكعا أو ساجدا خاضعا لله، وذلك أن القلب يشعر بالضعف إزاء قدرة الله وبالحاجة إلى عظمة الله وإلى غناه وإلى قدرته وسطوته وسلطانه وسائر ما تعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فيحتاج الآن إلى الإيمان، وهذا الإيمان دواء وشفاء، لأن الإيمان ها هنا ليس مجرد اعتقاد نظري وتصور ذهني، كلا، بل هو قبل ذلك وبعده تسليم قلبي، أي إسلام القلب والشعور والوجدان لله، كتسلم لرب الكون، لا تستدرك عليه في شيء. لأن نذكروا بأن السياق ديال الآيات في سبب النزول الذي ذكر أن الصحابة حينما نزل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مشاو كيجريو لعند النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبله، قالوا ولكن استدراك، تفنحوا كيقولوا لكن استدراك، يعني ولكن أتستدرك على مولاك الذي خلقك؟ ما زلت كتقول لرب الكون ولكن؟ هو جل وعلا حينما قال ما قال عليم بقدرتك، عليم بضعفك، فما قال ما قال إلا لحكمة هو يعلمها، فما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. لا يستدرك عبد ذاق طعم العبودية حقا لا يستدرك على مولاه. ونقيض الاستدراك التسليم، يعني بدل واحد ما يبدأ يجادل ولكن خص هكا وتكون هكذا، المقابل تسليم، والتسليم محض العبودية، لأن التسليم والخضوع المطلق لله، خضوع مطلق لله. وهذا هو العيب الأكبر لبني إسرائيل، أي الاستدراك. ما قال لهم سيدنا موسى شي كلام، كيقولوا ليه ولكن يعني باللفظي أو بالمعنى، يعني المعنى ديال الاستدراك. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولكن اللي قالوا إياه قالوا أتتخذنا هزوا، واش تضحك علينا ولا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بدأوا يتشرطوا، كل هذا استدراك. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، استدراك استدراك استدراك. جاء الأمر تطبيق ولا تستدرك. ولذلك كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يستدركوا في شيء، لأنه كلما استدرك الإنسان على ربه إلا وزاده عانة. غير تقول لرب العالمين ولكن كيزيد يعذبك ويزيد يعقد لك الأمور. وهذا شأن بني إسرائيل، وتلك سنة الله معهم، كلما استدركوا كلما شدد عليه حتى صارت شريعتهم إصرا، وذلك هو الإصر الذي حمل عنا وانزع بفضل الله ورحمته على هذه الأمة. لما نزلت آية الحج ولله على الناس حج البيت، جاء واحد الأعرابي وقال لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أحجون لعامنا هذا أم لكل عام حجون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بغاش يجاوبه، غضب من ذلك. فلما ألحى قال له لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم أو لعصيتم ربكم. الله تعالى قالت حج حج، وما تزيدش تعمق الأمور التي لا عمق لها. الأمور التي لا عمق لها ظاهر الخطاب واضح، أنك إذا أمرت بالفعل فافعله على الوجه الذي هو ظاهر الخطاب. لما يكون مقصود شيء حاجة أزيد، رب العالمين يبين بكلامه سبحانه وتعالى، أو يأمر نبيه ويوحي إليه أن يبين الهيئات والكيفيات بسنته العملية أو القولية. فما نحتاجش العبد يوري لله سبحانه وتعالى شنو يدير، جل وعلا عن ذلك علو كبير. فما دام أنك وجدت في كتاب الله شيئا يبدو لك في ظاهره أنه لا طاقة لك به، فسلم أولا، سلم لمولاك، قول سمعنا وأطعنا، وبعد ذلك سيظهر البيان. إما أن ذلك الخطاب غير مقصود بالتكليف البتة، ما مطلوبش منك تطبقه وتكلف به، أو أن له وجها آخر من تكليف أنت لا تعرفه فيبينه أهل العلم. من هنا إذن جاء قوله جل وعلا آمن الرسول، لأن الإيمان عنده دلالات وأوجه مختلفة مرجعها إلى الإيمان بالله والأركان ديالو المذكورة، ولكن عنده تجليات، فجاء تجليه ها هنا بمعنى التسليم وعدم الاستدراك على الله. آمن الرسول أي خضع لله جل وعلا قلبه ولسانه وفعله وقوله وشعره وعصبه ولحمه ودمه وعظمه ومخه، كل شيء فيه خضع لله خضوعا تاما مطلقا. آمن الرسول بما أنزل إليه، سلم لله تسليما، وكان من القانتين، وكان من الخاشعين الخاضعين لرب العالمين. والمؤمنون على أثره تبعوه في ذلك الشيء، لأنهم قالوا حتى هما سمعنا وأطعنا. حينما قال لهم رسول الله قولوا سمعنا وأطعنا، ثم فهموا، ما زادوش معه الكلام ولم يزيدوا شيئا من الاستدراك، بل قالوا سمعنا وأطعنا. ومدحهم الله جل وعلا من فوق سماواته بذلك فقال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أي غفرانك على ما فرطنا وعلى ما استدركنا مما كان فيه شيء من السلم وعدم كمال الأدب مع الله، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي بما أنزل إليه، ما أنزل إليه القرآن، فإذا نزل شيء من القرآن خضع رسول الله وخضع المؤمنون معه لله رب العالمين. ولذلك قال الحق في سياق آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا وهذا مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ما عندهم ضيق، ما قنطينش من أمر الله ومن حكمه تشريعي والقضائي، خاضعون راضون تمام الرضا بقضاء الله وبقدره وبحكمه التكليفي، خاضعون له. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذا كمال الإيمان، أي حينما تدخل تحت سطوة الحكم الشرعي وأنت راض راضي عاجب مثل الحال، فهذا كمال الإيمان المقصود. أن ممكن، لأن الإيمان مراتب ودرجات. كاين اللي كيفتيه الفقيه الفتوى كيطلع له الزعاف وما يعجبوش ويمشي بحاله، هذه بحال الخدمة ديال بني إسرائيل، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هذا الشيء ما خدمش. يستدركون على الله فيتمردون ويعصون، وقالوا سمعنا وعاصينا، ماشي وأطعنا، العكس. قل بيس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا إيمان، هذا أن تسمع ثم تتمرد على خالقه ليس بإيمان. رتبة أخرى أن الإنسان يسمع كلام الله جل وعلا بالنص أو بالاجتهاد، يستفتي العالم أو الفقيه ثم يفتيه، فيدخل تحت السطوة وتحت الحكم كيطبق ذاك الشيء، ولكن ضيق ما عجبوش الحال. هذه مرتبة فيها نجاة لكن ليست على التمام والكمال، نقصة النقص تطبق وانت عاجبك الحال راض، تدخل تحت حكم الله وأنت فرح مسرور منشرح الصدر والقلب، بل تجد لذة في تطبيق حكم الله على نفسك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا في الحديث رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي رضوا بأمر الله، رضوا بما أنزل الله من الحكم والشريعة، رضوا بذلك رضا، فلم يبق في قلوبهم حرج ولا ضيق ولا تحرج من الدخول تحت قائلة التشريع والتكليف. هذا كمال الإيمان، العبد الذي يقبل على أمر الله ويدخل تحت قضاء الله مسلما لله تسليم الكامل، هو محض الإيمان الذي كان عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال فيه الحق آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والذي كان عند أصحابه حينما قال فيهم والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين، هذه حكاية قوم، يعني هكذا قال الصحابة لا نفرق بين أحد من رسله، ويتضح أكثر حينما قال وقالوا سمعنا وأطعنا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وسائر أركان الإيمان التي فصلت في الحديث وفي القرآن في آيات أخرى، كل ذلك لا يكون على حقيقته وكماله إلا بالتسليم والإذعان. أن تؤمن بالله أن ترضى به ربا لا تشترك عليه في شيء، أن تؤمن بملائكته أن تؤمن بما أخبرك الله به عنهم من وظائفهم وأشغالهم وحقيقة أمرهم في علاقتهم بك وفي علاقتهم بمولاهم الذي خلقهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتشعر وأنت تشتغل في حياتك بأن لديك ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتشعر بوجود هذا الجنس من الخلق اللطيف الذي خلق الله في كل ما أخبر الله به أو أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام من ملائكة الذكر أو ملائكة قبض الأرواح أو ملائكة الخروج والدخول ونقل الأخبار إلى مولى جل وعلا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر وملائكة الذكر أيضا، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الشأن، أي شأن الملائكة، كل ذلك يؤمن به العبد ويسلم لله تسليما، لا يعترض على الله في ذلك بشيء، بل يذعن ويخضع. وكذلك الكتب، وكذلك الرسل، وكذلك اليوم الآخر، وكذلك القضاء والقدر، تؤمن وتسلم وتذعن كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا في الإيمان بيان، نعيده الآن للفائدة والإفادة. الإيمان في حقيقته اللغوية والشرعية الإصطلاحية سواء، إنما يكون وإنما يقع في حقيقة اللغة الواقع إذا كان اعتقادا بشيء غائب مغيب، فلا يصح القول إنك تؤمن بالأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة لا يؤمن بها، ما يصح التعبير تقول أؤمن بهذا الإنسان أو فلان أو علم، ما يصح من ناحية اللغوية، ما يصح، لأنك حينما تقول أؤمن أي أسلم عن غيب مش عن شهادة، يعني شي حاجة اللي ما بيناش لك، لا تستطيع أن تتفحصها بنظرك ولا أن تلمسها بيدك غير خاضع علم الشهادة تماما. فأركان الإيمان الستة أركان غيبية محضة، ما فيهاش شيء يتعلق بالإيمان، يعني من حيث العلاقة ديالو بالإيمان اللي هو مادي ملموس كما كنت تشدو بيدك ولا تشوفه بعينك، لا وجود له. بما في ذلك الرسل والكتب. فالإيمان بالله واضح جدا أنه إيمان بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه البصر وهو يدركه البصر. وقال الحق في ذلك الذين يخشون ربهم بالغيب، فلا يقع الإيمان بالله إلا غيبا. هذا حقيقة الإيمان بالله جل وعلا. وكذلك الملائكة جنس لطيف غير خاضع للنظر والمشاهدة ولا اللمس ولا ولا ولا ولا كل شيء، يعني تأمن بالملائكة بمعنى أنه يعني حتى تشوفهم إذا شتم مبقاش هذا إيمان، تؤمن بهم غيبا. وكذلك الإيمان بالرسل، الرسول كما ذكرت مرارا الإيمان بهم بمن في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو إيمان بهم من حيث يتلقون الوحي عن الله. احنا كان أمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليس بوصفه بشرا كان في التاريخ، ولد سنة كذا وتوفي سنة كذا وكذا وكذا، لا، وإنما نؤمن به عليه الصلاة والسلام باعتباره رسول الله. فما معنى رسول الله؟ أن يتلقى الوحي عن الله، وهذا محض الغيب. من يستطيع أن يصف أو يشخص نزول الوحي؟ لا، حتى أقرب الناس إليه لم يستطع ذلك، كان ينزل عليه الوحي وعائشة جالسة حداه ما كتصدق خبر، والصحابة كذلك، وإنما يشاهدنا عليه أحوالا، يحمر وجهه ويتصبب جسمه بالعرق، ويعني كأنه يحمل ثقلا حتى يصرى عنه عليه الصلاة والسلام فيقرأ على الناس القرآن. أين جبريل؟ أين الأصوات؟ لا أحد يرى، لا أحد يسمع. هذا الغيب، هذا معنى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن يعتقد شخص أن محمد بن عبد الله كان في التاريخ الفلاني الزمن الفلاني، فهذا يستوي فيه اليهود والنصارى والمجوس والعرب والمسلمون أجمعون. كاينش اللي كينكر الوجود ديال سيدنا محمد؟ كلهم الناس، كلهم اليهود النصارى الكفار يثبتون أنه كان موجودا، لكن لا يثبتون له نبوة. ها في الكيل الكفر دياله، وها هنا الإيمان، تؤمن وتسلم بأن ما يصدر وما صدر عن محمد عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، الوحي الغيب، وهذا هو الإيمان. ولذلك الإنسان فعلا اللي يقول وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستحضر أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام قد اصطفاه الله واختاره لرسالاته، نزل عليه القرآن تنزيلا وكلفه بإبلاغ العالمين بالقرآن الكريم وبما أنزله عليه من الحكمة أي السنة النبوية. وكذلك الإيمان بالكتاب، إنما هو إيمان بالقرآن وكذلك الكتب الأخرى، التوراة والإنجيل وما أخبرنا الله به كالزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إلى غير ذلك مما أصحابه الخبر أو تواتر في كتاب الله جل وعلا، نؤمن به من حيث هو كلام الله. هذه حقيقة الإيمان بالقرآن الكريم. وليس الإيمان بالقرآن الكريم أن تؤمن بأن هذا الكتاب جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح لكنه لا يكفي، خصك تكون تآمن بأن هذا الكتاب جاء به محمد عن الله، فصار الأمر إذن غيبا في عمق الغيب. فالله جل وعلا تكلم بهذا القرآن، ولذلك إجماع السلف والخلف على أن القرآن كلام الله. ما كلام الله؟ الغيب عينه. فنسلم تسليما، نسلم. الإنسان صحيح حينما يقرأ كتاب الله عز وجل يحدث له، إن شرح الله صدره للإيمان يحدث له يقين بأن هذا الكلام لا يقوله إلا رب الكون، لكن ما عندوش عليه أدلة مادية تثبت يعني بالحاسة أن هذا كلام الله جل وعلا، لأنه مستحيل، الغيب لا يمكن إثباته بالمادة، مستحيل. كيف تثبت الغيب بالمادة؟ لا يمكن. الغيب يؤمن به، يثبت الغيب بالإيمان لا أكثر ولا أقل. أما المادة فهي تثبت المادة، صحيح يعني حقيقة، يعني عبد الله من قلت أنا يجري من قلة الأدب مع الله عز وجل أن تثبت وجوده فقط بمجرد خلقه، بل يثبت وجود الله جل وعلا بالتعرف إلى الله مباشرة. ما أحد أرادك يستدل، من أراد أن يتعرف إلى الله فليتجه إلى الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى عليم به. أنت بغيت تعرف الله تعالى توجه الله تعالى، بالعمل الصالح الصادق بالعبادة سير إليه جل وعلا بقلبك ووجدانك وأفعالك وجوارحك يقربك إليه يهديك إليه، لأن أنت كتعامل مع واحد سبحانه جل وعلا بكل شيء عليم. أنت يجيب لك راسك بأنه يعني أنت في طريقك إلى الله تبحث عنه وهو لا يعلم عنك ذلك، سبحانه جل وعلا هو بكل شيء عليم. داك الشيء اللي كيدور خاطرك عاد قرينا الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وأيضا يعلمه الله يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. فما دمت قد تجرت لله قصدا من أجل التعرف إليه ما بقيتش حاجة للحواس ولا المواد اطلاقا. إذا صدقت نيتك وخالص قصدك إلى الله فالله جل وعلا قد اطلع على ذلك في قلبك كما وقع، فالله سبحانه وتعالى لا يتركك هنالك، هو جل وعلا يقربك إليه حينما يرى سبحانه وتعالى إخلاصك وتجرد قصدك، هو جل وعلا يهديك إليه ويصطفيك وينجيك، ما يخليكش محن مع الاستدلالات ومع الأشياء التي هو خلقها، إنما يستدل على الخلق بالله ولا يستدل على الله بخلقه. هذه حقيقة مرتبة العرفان بالله، العلماء بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به جل وعلا، ما أحد أرادك يستدل. فإذا الإيمان بالوحي في الكتاب هو إيمان بالغيب، لأنك حينما تقرأ القرآن تدرك أن هذا الكلام كلام الله. بأي شيء تدركه؟ بالقلب، يقع بروعك إن شرح الله صدرك للإسلام، وإن خلص قصدك فعلا واستجبت لمثل قول الله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال جل وعلا أن تقوموا لله، القيام لله تجرد له وتفرغ الله سبحانه وتعالى في القصد لله، لام تفيد الاختصاص يعني لله وحده، واخا ما قالش وحده اللغه كتقولها، هذاك اللام ديال الجر يعني تخصيص الواحد الاحد الفرد الصمدي الذي هو الله، تخصيصه بالقيام اي بالتوجه اليه وحده. اذا حصل منك هذا قلبا تكفل الله بالباقي، دير انت الاول ربي يدير لك الثاني، وهو الهدايه والاصطفاء. راه كيشوف سبحانه وتعالى هذا باغيني وباغي الدنيا، هذا باغي الدنيا بوحده وكيبين الدين، هذا باغي الله وحده ما يخليهش الله نهائيا. ان عبادي ديولي ليس لك عليهم سلطان، واذا سالك عبادي ديولي، يا اللي في هذاك المعنى ديال الاضافه، والاضافه فيها معنى التخصيص يعني تخصيص العباد بالله ماشي ديول شي حد اخر. حينما تخلص العبوديه لله لا تكون الا لله والا به والا له، فاني قريب قال اجيب دعوه الداعي اذا دعان. حقق انت الشرط يحقق لك هو جواب الشرط، فليستجيبوا لي هالشرط وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مصيبتنا نحن أمة المسلمين في هذا الزمان أننا نفكر في جواب الشرط ولا نشتغل بالشرط، وهذا قلب لميزان القرآن. كنقلبوا على النصر وشرط النصر ما درناه، إن تنصروا الله ينصركم. كنقلبوا على نصر الله كيفاش نديروا ليه نحققوه بدون تحقيق شرطه، هذا عكس لسنة الله. ربي تعالى قال لك ما تفكر لي شيء في شغلي، هو جل وعلا قاد بشغله، ولكن تكلفك بأن تنصر الله، ما نصرنا الله حقا ولا صدقا. هذه مشكلتنا، خلق الله العباد ليكونوا عبادا، لم نكن ولسنا بعد عبادا لله على ما ينبغي. العباد عباد خاضعون له على مواعيد مولاهم بالصلاة والزكاة والسير إليه جل وعلا بالعبادات والطهارات وتفريغ القلب من الشرك الظاهر والخفي، تفريغ القلب ورفض الهم. هل يزاحم قلبك شيء يضاد الإيمان، يضاد التفرغ لله، يضاد التوجه لله، يضاد ما يرضي الله جل وعلا من الإخلاص والصفاء، الشوائب اللي كتوسخ القلب، هل يضادك هذا؟ هل ينافسك هذا؟ هل يزاحمك هذا؟ اشتغل بهذا، هذا شغلك. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. هذا شغلك يا ابن آدم يا عبد الله. أخلص عبوديتك لله، يكون الله لك. يا غلام يا غلي إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. والحفظ رعاية القلب للأمانة، حفظ. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفظ أمانة، أمين على المال، يدبره تدبيرا عليما، وقبل ذلك بحفظ، ما فيش خيانة. احفظ الله يحفظك، يحفظك جواب أمر، يعني لما قالك احفظ أعطاك أمر ودير هذا. فإذا حققت هذا لازم عنه ضرورة أن الله سبحانه وتعالى يفي بوعده، وهو أنه يحفظك. هذه ما تخممش فيها، خمم في الأولى، هل أنت تحفظ الله أي ترعى حقه؟ ورحم الله الحارث بن أسد المحاسبي، الرعاية لحقوق الله، كتب هذا عنوانا لكتاب قيم، الرعاية لحقوق الله. ما أحوج المسلمين، ما أحوجنا أنا وأنت والآخر لرعاية حقوق الله أولا وقبل كل شيء. لو راعينا ورعينا حقوق الله لما ضاع لنا حق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما سحقت حقوق الإنسان إلا من بعد ما فرط الإنسان في حقوق الله. ووالله ثم والله فعلا لو أحسن الناس الاشتغال بحقوق الله جل وعلا لضمن المولى سبحانه وتعالى رعايتهم، ولا أكلوا وشربوا ولا عاشوا مطمئنين آمنين على أكناف الأرض. صحيح، ولكن مع الأسف، مع الأسف الشديد، نريد المشروط بغير شرط، نريد أن نجد الله تجاهنا بغير حفظ. احفظ الله تجده تجاهك في الممشيت، كلما غلق باب فتح الله لك أبوابا تجده تجاهك. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إنما يرجع إلى معنى التسليم والإذعان والرضا. الرضا اللي هو غاية الإيمان، الرضا. أرضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. والخشية خضوع القلب بالرضا، الخشية خضوع القلب بالرضا، يعني القلب خاضع ولكن برضا، عجب الحال الخضوع، يجد لذة في الخضوع. تلك خشية وذلك خشوع، خشوع خشية كلمات متقاربة، بعضها يفضي إلى بعض وبعضها ينير بعض. فيجد الإنسان فعلا لذة في الإيمان حينما يشعر أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا يفرق بعد ذلك بين أحد من رسله. لما؟ لأن الجميع تلقى كلام الله، ولأن الجميع جاء عنه الخبر من الله. كل ذلك داخل في قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لأن ما أنزل إلينا من ربنا فيه كل هذا، فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، كما هو مفسر في السنة وأيضا في الكتاب في مساقات أخرى. وبهذا المعنى من الإيمان الذي هو التسليم والرضا، قال جل وعلا وقالوا سمعنا وأطعنا، أي رضينا، رضينا يا ربنا بحكمك، لا نستدرك على ولا على أي شيء من قضائك وقدرك، ولا على أي شيء من أمرك ونهيك. ما أمرت به هو الحسن المحمود، وما نهيت عنه هو القبيح المذموم. ما أمرت به هو الخير كل الخير، وما نهيت عنه هو الشر كل الشر، ولا ينقلب الشر خيرا ولا ينقلب الخير شرا. لما يبدأ يجيك الشك بأنه يمكن الخمر يكون فيها النفع، إذا ما داخل شيء قول الله عز وجل هذا المعنى نحن نتكلم عليه ديال الرضا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أو تشك في أمر الله جل وعلا أن يكون الخمر فيه خير، أو أن يكون الميسر فيه خير، أو أن يكون الشر فيه خير؟ الشر لا يكون إلا شرا، والخير لا يكون إلا خيرا، وإن بدا لك في الظاهر عكس ذلك، وإن بدا لك في الظاهر عكس ذلك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. لا يمكن أبدا أن يكون ما أمر الله به ضارا، ولا يمكن أبدا أن يكون ما نهى الله عنه نافعا، يستحيل. إلا إذا وقع شك في الله، في الله يشكون حاجة كلا وأبدا. فإذا الرضا أن تستلذ المأمورات، المأمورات جيك لديدة، تجد حلاوتك وقرة عينك في الصلاة وفي الزكاة وفي الإيمان وسائر أعمال الإسلام، تجد فيها الراحة، تجد فيها الدواء ديال النفس ديالك. ضاقت عليك نفسك صلي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كيمشي يجري في الصلاة فازع إليها، يجد علاجه هنالك. فتقر عينه عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين يعني هي كناية في العربية على الطمأنينة والسكينة، حاجة اللي كترتاح معها الناس. ولذلك كيسميه الأطفال قرة العين، قرة عين لي ولك لا تقتله. الطفل الصغير هو قرة العين، لأن الآب قبل أن يولد له أو الأم تبحث أو يبحث عن الولد، كيبقى ديما العقل مشوش فوقاش يتزاد هذاك الولد أو هذيك البنت أو كذا إلى آخره، يعني العقل رفض لهم، يخشى أن يكون كذا أن لا يكون كذا، كذلك الأم كذلك الأب الأسرة. فإذا ولد المولود تعلقت العين به، يعني كتولي العين تبع هذاك الطفل الصغير اللي تولد، كل شيء كيبغي يشوفه، فتصبح العين مستقرة عليه أي مطمئنة به ساكنة كترتاح. فلذلك سمي الولد على سبيل الكناية قرة عين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا الراحة ديالي والسكينة ديالي حيث ترتاح نفسي وتطيب في صلاتي. وجعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. أعمال الإيمان حينما يصل بها العبد إلى هذا المستوى وتصبح دواء شافيا كافيا كان من أهل الرضا، هذا من معاني منزلة الرضا فعلا. إذا تصدق وجد يومه آنئذ لذة في حياته، في مطعمه مشربه في كل أحواله، وكذلك إذا صام، وكذلك إذا زكى، وكذلك إذا فعل أي شيء من المأمورات، وجد واحد الحلاوة كبيرة، وهذا معروف عند أهل الدين الممارسين له. وكذلك إذا ترك الحرام يجد لذة، وأي لذة؟ متى؟ ملي كيتعرض عليك، حينما يعرض عليك الحرام ثم تتركه لله، كتبت لك به حسنة والحسنة بعشرين أمثالها، ثم أنعم الله عليك بحلاوة إيمان ولك أي حلاوة من حلاوات الدنيا. يعرض عليك الخمر فترده، يعرض عليك الزنا فتعرض عنه، يعرض عليك الربا فترفضه، جمال وكمال ورضا بالله جل وعلا. هذا راه فعل من الأفعال وليس تركا وحسب، لأن العلماء قعدوا قاعدة في الأصول والمقاصد أن الترك إذا بني على قصدين كان فعلا من الأفعال، كترك شي حاجة ولكن بالنية ديال العبادة، بحال لا درت شي حاجة من أمور ديال العبادة. الترك إن بني على قصدين أي قصد التعبدي كان فعلا من الأفعال. اتركوا ما تتركوا لله، كالذي صلى وكالذي صام وكالذي زكى أو كالذي حج، المهم يعني في الحقيقة هو عمل، عمل إن شحال من واحد كيتصور الأعمال غير حتى الدير، لا، أيضا إلى ما درتش، إذا تركت الشيء بنية العبادة فقد فعلت، هذا فعل من أفعال العبادات، فالله يجزيك عن هذا وعن ذاك، فأنت متقلب بين نعمة الفعل لله وبين نعمة الترك لله، كلها نعم، شيء عظيم جدا. أرى يمكن الإنسان يجمع أطنان ديال الحسنات بلا عمل ظاهر بل بعمل باطن، ما عنده باش يتصدق، ما عنده يعني أشياء المادية ما عندوش، يكفي أن يتذكر نعمة الإسلام ويتفكر في أن الله أنعم عليه بأن لا يكون من أهل الخمر، وأنعم عليه بأن لا يكون من أهل الميسر، وأنعم عليه بأن لا يكون من أهل الزنا، وأنعم عليه بأن لا يكون من أهل الربا، كنز عظيم من النعم. التفكر في هذا عمل من أعمال، عمل من الأعمال، يؤجر العبد عليه ويجازى. يعني سبحان الله عظيم الإنسان، يعني صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، إلا من أبى، يعني ليس في الإسلام شيء عسير، الوعر في الإسلام ما كاينش نهائيا، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لأن المشادة هي الخدمة اليهود، ذبحوا بقرة كي دايرة، هذه المشادة كي دايرة غادي نوريك كي دايرة، باش عمرك ما تلقاها إلا أن يشاء الله. فهذا النوع من التعامل مع الدين لن يزيد العبد إلا مشقة وعانة، يبدأ خدام مع الدين محن، ما هكذا كان رسول الله ولا أصحابه، بل كانوا يشتغلون بدين الله على يسر، بانطلاق مطلوقين مرتاحين مستلذين متنعمين بدين الله. أرحنا بها يا بلال، يجدون في العبادات راحتهم وملذتهم وحياتهم الحقة في عبادة الله جل وعلا، هذا الرضا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإليك المصير صيرورة الحياة، غاية الكون هي إلى الله جل وعلا، منه انطلقنا وإليه نعود، وهو قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا ديول الله ونمشي وحتى نعيو ونرجعو لله جل وعلا، المصير اليه المنقلب اليه. فما بال عبد يشرد عن الله ويعصي الله وقد ايقن ان المصير انما هو الى الله. لا يكون مثل هذا الا جاهلا بالله، جاهلا بحقيقه الدنيا وطبيعتها، مغرور، غره ابليس، غره الغرور. ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا. العبد يستغفر. سياق السبب أنهم يعني وقع منهم يعني الصحابة شيء من الاستدراك، يعني قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله، أنه شكون اللي يقدر يعني لا يحدث نفسه بسوء. استغفروا ربهم من بعد ما قالوا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اخبار الحق بنعمته الكبرى أن هذا الدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخلص القصد لله تجد الطريق سهلا إلى الله. وإنما يحاسبك الرب العظيم جل وعلا على ما صدر منك فعلا، ويجزيك على ما صدر منك فعلا، وهو الكسب، كسبت لك أو كسبت عليك، إما الحسنات وإما السيئات والعياذ بالله. هذا المبدأ، ويعفو سبحانه وتعالى عن كثير، هذه الرحمة أو هذا العدل وهذه الرحمة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، العدل. درت غلطة كتحسب عليك، درتها مزيانة كتحسب ليك، العدل. أما العفو فرحمته. ولذلك بعد ذكر عدله جاء الطلب والدعاء لرحمته، وهو ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا العفو واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، يعني مولانا الذي لا مولى سواك، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن طبيعة الإنسان ناقصة، كل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون كما في الحديث الصحيح. فالعبد إذن يفر من عدل الله إلى رحمته. وسبق لأبي بكر الصديق أن قال كلمة حكمة، فضل الله خير لنا من عفوه. الفضل فضله خير وعفوه خير، ولكن الفضل يعني هو الفيض بالرحمة، ويعطيك قبل السؤال، فضل فيعطيك ربي تعالى قبل مطلب. ولذلك الحديث يعني قراءة للقرآن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، أما للفلوس داو الأجر بزاف. جاءوا الفقراء المسلمين الصحابة كيشكيو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا لهم أما للفلوس داو الأجر بزاف، لأنهم كيتصدقوا، يتصدقون وليس لنا ما نتصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الأذكار من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، مشاو كيديروا الأذكار المعلومة. وصل الخبر إلى أهل الدثور أي الأغنياء من المسلمين الصالحين، يعمل المال الصالح والعبد الصالح، فهم بدأوا يديروا الأذكار. عاود الفقراء ديال الصحابة جاوا كيشكيو، قالوا يا رسول الله فعلوا ما فعلنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنقلع عليهم المراتب العالية، اللي بغى يسبق للجنة يسبق مزيان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الشاهد عندنا إذن أن العبد وقد ذكر له عدل الله، الكسب له والكسب عليه، فر أي الله تعالى يعلمنا أن نفر إلى رحمته، نستجير برحمته من عدله، لأننا نرجو رحمته. أما لو عاملنا بالعدل لكنا من الخاسرين قطعا، لأنه غادي يقول لك أعطيني الحسنات ديال النظر، أنني أنعمت عليك بنعمة النظر، من يستطيع من العالمين أن يجمع حسنات النظر؟ لا أحد. ولذلك في الحديث لا أحد يدخل الجنة بعمله، إلا بقت على العمل ديال الميزان بالنقطة الفاصلة كيف يدخل الجنة. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله، قال برحمته. نفر إلى الرحمة، لأن الرحمة تتغطي على العدل، والعدل إلى عدل معنا الله تعالى إحنا خاسرين. ولذلك أيضا في الحديث الصحيح الذي يؤكد هذا المعنى: من نوقش الحساب عذب. ومن تفيد الاستغراق والشمول، أي واحد ولو كان نبيا من الأنبياء إلى نقص الله تعالى الحساب حسبه على الشد والفدة يكون ذلك من الخاسرين قطعا. فالله عز وجل إنما أدخل من أدخل من الجنة، جعلنا الله من أهلها، أدخل العباد إلى الجنة بالرحمة. والعفو معنى من معاني الرحمة، والمغفرة معنى من معاني الرحمة. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. الإصر الثقال تكليف الوعر، وهو الذي كان على بني إسرائيل. إن اليهود تعكسوا وعكس لهم الله تعالى، وهو الإصر. فالله تعالى وضع عنا الأغلال والإصر، هذه القيود ديال الشريعة اللي كانت في التوراة، ربي بالرحمة ديالو لهذه الأمة حيدهم وجعل لنا الشريعة ديالنا سهلة مهلة. فهذا هو الإصر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قلت قبل قليل كلمات متقاربة: المغفرة والعفو والرحمة خوفا من عدل الله، لأن العفو فيه معنى أننا إذا عوملنا بميزان كسب الخير وكسب الشر كنا من الخاسرين. فالعفو هو الغض والصفح عما كثر من أعمالنا من الشر، وكذلك المغفرة، وجامع ذلك كله الرحمة. الجامع لكل أسماء الله الحسنى وصفاته الرحمة. شد أسماء الله الحسنى كلها جمع في كلمة واحدة هي الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم جمعت كل أسماء الله الحسنى. ولذلك تسمى الله جل وعلا باسم الرحمن على سبيل الفرض والتفرد، وثيق لفظ الرحمن ليحل محل لفظ الله، لفظ الله. يعني هذا اللفظ كي تستعمل اسم الله الجلال، الله كي تستعمل باسم عالم باعتباره اسم عالم على الذات الإلهية، كذلك الرحمن. وما تلقاش من غير الرحمن، إما تلقى الله أو تلقى الرحمن. أما الأسماء الأخرى فكتجي في السياق على أنها صفات لله وأسماء مقرونة يعني بكلمات أو بجمل. نعطيك مثال: الرحمن على العرش استوى، ما تلقاش الرحيم، ما تلقاش الملك، هكذا معزولة. القدوس كتجي على سبيل الوصف، ما كتجيش على سبيل العالمية العالم. الرحمن اسأل به خبيرة. قالوا وما الرحمن؟ الرحمن. ولذلك كتجي الله وتلقى الرحمن. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. راه الرحمة هي مفتاح الأسماء الحسنى، الرحمة. ولذلك خلق ما خلق برحمته، ورزق ما رزق برحمته، وهدى ما هدى برحمته جل وعلا، سبحانه جل وعلا. فهو الرحمن سبحانه وتعالى على صيغة الامتلاء كما يقول النحاة، الرحمن، الرحمة الواسعة الشاملة. فبهذا إذن العبد يختم هذه الآيات الدعاء، هي آيات دعاء في نفس الوقت، يختمها استجلاب للرحمة، لأنه لا نجاح له إلا برحمة الله، ولا فلاح إلا برحمة الله جل وعلا. لهذا بمجرد ما يتذوق العبد هذه التلاوات الأذكار يجد آثار الرحمة على قلبه. ومن آثار الرحمة على قلب العبد الذاكر بهذه الآيات أنه يجد طمأنينة وسكينة وراحة، ولو كان يحمل من الضيق والحرج هم الدنيا كلها. كل شيء كيتوخر سبحان الله العظيم، وتجد راسك كأنك ولدت إلى الحياة من جديد، أخف ما تكون وألطف ما تكون وأقدر على مواجهة الحياة من جديد. ولذلك فعلا العبد الغافل عن ذكر الله يحسن عوانه من التعب والرهق. أما العبد الذي يستطيع أن يشق الحياة سيرها وطريقها إلى الله جل وعلا لا يكل ولا يمل، يعني طريق الإيمان، إنما هو العبد الذاكر، عبد الذاكر. ورب العالمين من رحمته أنه أعطانا أذكار في كتابه القرآن الكريم، ومنها خواتيم البقرة التي لها من الفضل ما ذكرت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.